ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعمل المجرمين. اللهم ونعوذ بك من عمل المجرمين وتفجير المفسدين بقوتك يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، يسر أمورهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين، ومن كان منهم على قيد الحياة فوفقه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين ذنوبهم الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. واخصص منهم الآباء والأمهات يا رب العالمين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. إلهنا من لنا إذا غسلونا وعلى الأكتاف حملونا وإلى قبورنا تركونا، لا رحمن عندها سواك، لا مخلص عندها سواك، اللهم لا منجي عندها سواك، اللهم لا منجي عندها سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا ارتخت اليدان. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا ارتخت اليدان وشخصت العينان وبردت القدمان. اللهم واجعل قبرنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأعمالنا بالإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وتب علينا وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، تقبل صيامنا، ضاعف قيامنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.